حديثة حفصادو بينجو دود إذا حديثة بما ديارت بت مروف نياتو حاجة وعمر التيك بابينة يادرس. عن مروان بن الحكم قال في سي مروان خدي جرازيبة آن دي بيجن خدي رحمة ببت يقول شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما. من عثمان وعلي خدي شهردو كرازيبة ديت وعثمان ينهى عن المتعة. عثمان تقوت عالمي تمتعينك يعني نتشن عمري بكن مش لهنج حاجي بكن اتصالك تمتعي نكا تمتع بهاي مروبة هيبة حاجي دا نية عمري بينت مش لهنجش عمره خو خلاص ببت وحلال ببت حرف نفسي صالي دا مروف ربة نية حاجي بينت وحاجي خو بكن بجا عثمان تقوت عالمي هو نكا اذا بخو رأي ويبو هكا المظاني يا پیغمبري صلاه تخو دلد لبن ادفيا بو هوارت خو بو صحابيت خو ابابو او تمتع بكن بوي كسي قربان الجنة وان يجمع او وان يجمع بينهما خروصا عثماني خو ديج رازيبت ادقوت عالمي حاجه وعمري بيك بناك فراني نكا نيتا هردوكا بيك بنائين تشجع عالم السرهند تكركو هناك نكو دقوتا وان حرام. فلما رأى علي وقت علي بوصى عثمان ديتي ويهود بشتى عالمه أهل بهما نيات بعمره وحاجب فيك بأينا ودنجي خوبي بلندك ابتلبيه وقود لبيك بعمرة وحجة. قال علي خديجي راضي بتنقود ما كنت أسيه صنينم لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم السنة في غنبري بهيلم صلاة خدي ليبن لقول أحد بوأخفتنا هركسكهم. علي خدي جرازيبة بيا عالم تبجهينة قران يادرست مروف حاجة عمري بيكبا بكاتن يادرست